أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجل كان عجل كي لبا تنادو وحونا كميزة يا عجل الذي نوص علي كنا صابتنا تفسير كقرآن كريم كوية طبن آيادات بونك كوبن ياهي أيضا لما بقلت الضباطا يلبوك باللابان أليا من سورة البقرة كاملة أيضا لما بقلت سيديتا يلبان واكوه بيها من السورة نفسها إذن سورة البقرة كاملة أيضا عجر كهو الرئيس سبب النزول بيلها سبب كنا وحوكوش أفزنيا الرماني مكوش الجرني نبالي عشر عورة أكوش أفزنا بحنك مالك يا بحين تاسي وعي وباهن تاي اما انه متوفر ياي لو باهن ياي اما اللقي الى علينا يتاغني داوعا ايا وعلى ذاتي مرك هدي مدينة المنورة اللي جوغي طبع المسلمين هاي واليهودية غير بلي فقرانا هاي اللي جوغي هنا يدفت النبي عليه الصلاة والسلام وي مادي ورصدان هاي انتاغذ الله بحين ايو وحلق السين ايو مركع صوبانو هنا وفكري او يردد مسلمة وعليهم مليار راعي انو على سيئي اي اتذي قارو حلوصين اي مشكلة سي ايد حلسي او عن نبي اللوير عليه الصلاة والسلام هداية ذاتي المهن انت حقهم بعد عدين كرتا وقفت ايبهنوني اي هاد وحشي اي كريتا كل قد يخذ الله بحين ايو مسلم كريه تكوميك حديا صدق له واجبك اي زكاد اي فهو المسلم هاي لما سينكره أما داخذك له يتضوع والله سير يا مسلم يقال لبضبا وعن رسولك عليه الصلاة والسلام كسوغناتي أيضا مركي سودكتي كذب من أجر لكل كبد فضب أجر بارقيا كله أجر بلقي إلي هذا بحوله ورابيسي إيا هذا قلبها وحسيسين بارقيا وقبنايا وأنا قبنايا أما قاجل قبنايا وقرقاري ديسا أجربا لقهلا. قال تعالى خذوه يري ليس معها عليك عليك الرسول كأسرافت لأخرك هذا هداه بدك عنون انتو لأخرك هذا معه في داية ذمرك مدى النبي اللقان فيه كلا يري ليس عليك هداهم أما إنك لا تهدي من أحببت حدنا في داية النبي الله صليبا جرتا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كل كان لبدا هدايين لك لوغا ذلك من مرمو مجي وحاوي هداية بمعنى الدلالة والتوضيح إن بك حق الله أدري الله سيبه مدى ومدى النبي الله سبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والرسولك هي النبي ياسك هي صالحين هي دعاء دبا مدى اللقاء فيهنا وخلق الهداية في قلوبنا إن هنوك اللغو أبو ردتك الله بيالكيك تاشق ذا معها إنك لا تهدي من أحببت تلقى أنتي واتا قفنا أذيك هنون قلبك سكم أبو ردتك تا إله ما اللقارة قلت رسولها وإلى قلبك سهنوك أبو رد كذب أبعانا يا أحوض لي تسا ما يقان هنوك دا يوهوتا وإلا هنوني لكن ما يقان قلت أوركي الله عديه لحق الله برو تاشق ذا ليس ما عليك كركا جهداهم أي خلق الهداية هنوك الله أبو رفيق قلوبنا تاسي شكرا ما ولكن الله المعبود تعقى أي يهدي أنونية يخلق الهداية أبورا في قلوب ما يشاء قل أبو رب الله تعالى إلا با هنوك أبورا كلك هداية شكرا ما أما إنفاقية داغلة إيا نرسية واحتردة وحي النفلبة وحي التي أجربة لقيها لأيها وما تنفقوا وعد بحسان هذا المؤمنين تيتيهين من خير المال هدو يريهاي هدو بلنيهاي مثقال ذربا عن نقضه فلأنفسكم نفتينا إسكاله أو فتواب الإنفاق وعد بحنت الأجنه كدشا إذن كي نفتينا كفا إلي سنيسا لكن وعد لبهنيهاي وعوي وما تنفقوا إن إذا وعد بحن إلا ابتغاء وجه الله إلى وجه بيسا وجه الأشعالينكي وأنا هين وعبا أكب بحنينة وعربك أكب بحسان واكنا وما تنفقه وهي أب بحسان وجه الأب شعالينكي كب بحسان ومن خير مالا يوفى أبا القدكيسي والله يدين أما يسترعي إليكم إذنك مؤمنين وأنتم إذنك مؤمنين لا تظلمون أي من ظلم مايو بالنقص حسنة وعيا إن حسنين لغبمو أو بزيادة سيئة إن حمانا إذا انكسبا ليزين كوكر ديو لبدا من الخبق ميس مركة صدقاتي هذه الله شيئا إذن الله يشوفري أي مصرفتي صدقات الناشا اللي أدين لها إيادتك المدنى أي آيادا في المامي وحاجيني جيري هذا صحاب الرسول الله يتميدا سنة وضو مرنا وابدان جيرتين مرنا وايران جيرتين أفر بقل إلى تضواب بقل أي كم حين جيرين وعوايا لها أبو هريرة عبد الرحمن من صخر بالأورين جيرين يمني بوها سنة سبع من الهجرة والرسول في غزوة خيبر أي صلى إسلامي إسلا وايا لها كريا ملاحين من هل سفع لو يقيني سفع هو عايد وقتها ما المساجد رسولك كداشي سكوتال أي عاي داخل بيها دار ماشي النقاطي تاك يروي قرب أن أدانت يكون المساجد لك علي قرب ساحر قال قلت لك قرد أولي سنتاي ويري المركز في رسالتي حضر قلت مساجد كويكا قوني هل كاسي هذا اليمال بجوغي جيران صلاة الصفقة هوري وحبر صلاة الصفقة هوري جهاتك الصفقة هوري أولاها في هيجا نوهاي أولاها إسلامك في هيجا نوهاي قلت قرب أهل سوف الله يقيني أيها أمانية المال لي سقوط علي بحي واحد بحينا يو قرد أساكو حقلو قال تعالى خذوه إلى صدقات للفقراء الصدقاء تغضى بحي اللي ذي اللي هاي سمية فرض ملعين قطبة للفقراء بدك صبرك أيتا يالي الذين فقراء أحصروا الله شري في سبيل الله إلى دين في سكريالي جدان لغسري إذكرا ما شري يجا الدنيا في إذكرا شري أخلا مالي ناجا مالي أخور مالي بيارا مالي وحكسب يكود دعان مالي وحي هيدا نيهين صلاة صدقور إني تكذان وحي يسود دقائي قبطان يجا دي الله بحكا وكان نغضان قلت دين تأيد بكريالين تأيد يباريد يجي قدب تفرين أحسروا واني مالا شري يجا النفط وضا شري في سبيل الله إلى دين تيسا كريالين بيدا أي اللغو شري مكا الله يستطيعون مكران ضربا صفري في الأرض لولك الله صفره للتجارة وغيرها من التجارية وعراضيا كرمايا مكا من المدى دي حفظة دي واتبرتي فمن المدى دي حدنا هم قلتها كمجلو هم قري يغيق مكما إني وحوي دينا يان ملك كتان موقال كودا عرفتي مالقلين بعد مودي قال تعالى فبوحي يحسبهم أهل صفوح أمري الجاهل من كان حكت الأغي أغنياء هرم بمودايا سببت الله أمري وعوي من التعفف من أجل التعفف إخلاور درتك الله في إيه قاجو إيه الكدورك إيه أفكا على إيه درسك بهم بهم مثل ما يقانا لكن إليه وحبا يجمع الله قرنايا تعرفهم وعدوا قرن بسيماهم على مدوضة إسمه باقلالا الحيل كيبا قدن وجه كيبا مدن كل كبب كيبا قدن أبكي باك صوبحلة أي كم مقطعين أي كعنكلة تعرفهم وحكوكرا بشيماهم على مضوضة ومع ذلك لا يسألون الناس تضوع ورسل مايان من عافنكو علاين إيا ولارين إيا غيرك مدن وحو ضدك ويدين مايان إذا انقفك النوع عاسة أي لفاتذنا عايزو أنبوق إيا بريان أقوني يمثل كله أي لفاتذو هايسو لكن بريان هيا وليقيسان هيا منتيس شرحان هيا لفاتذ شيئان هيا لبدا تغذي الله في هايسو مثل ما كان أبداق بريسو أي فضل بلانتاي مركز ربي سبحانه وما تنفق وحظ بالحسان انتي نوع عايزة من خير مالا فإن الله معبوط حقا به كأد بحسان عليم ويدين بهاي وفليجازيكم عليه ويدين كافة المرينة هي الذين ضدك انفاق آيات أنا أودا بيشة الذين ضدك ينفقون بحنا هي أموالهم ولا إليهين حلاسة بالليل هذا بيبحين أيان والنهار مالين بيبحين أيان سرا قرصوني بيبحين أيان وعلانية موقال بيبحين أيان فلهم كوا وعيليه أجلهم أبا القدكولة عند ربهم خدب ولكي بيكوليين ولا خوف أرسل عليهم قرقوضا ما فلهم الأمن والطمانينة والسكينة والوقار بيليهم ولا هم أهان مايان يحزنون كوة إيران يولا فلهم الفرح والحضور والسرور بيليه قلت آيات عن دنب قولا ليشا قيسو وديخي الفيوس قلت قبك هدو ديخي هاي مالكو أركا قف قومان أما وحلا ويبيبا وحكرية لك البنانيسة إنه وحليبا ويبيحيو إلا مالكو صدا تبي عزيزة تاي شيخ دي سمر هذين بيوافقي وهذين بمدبعان لك المايا حسدو كبحنايا مالين بمدبعان لك المايا قدو كبحنايا إذن مدلو لوقر سعودي واركايا أوباهن خوصو قلينايا من على علايا عبادا يواركايا وهو قلت هذا حديثة واحدة هنا قلت هذا انتبه ديباي مال انتبه ديباي كرسو ديبه ديباي موقال بو ديباي أبل قلت أن لك ربي كريم مثل أن لا أكتئويا أول ولك إذا تيران يلا قيام الجيرتا أو أحمدك وقين كاو ليس ماها عليك الرسول الله قرك هذا خداهم بك هنونك أبو ريدي ولكن الله معبوس عقا أي يهدي هنون أبورا من روح هنونك أبورا يساوه بدونه إنه هنونك أبوره وما ترزقوا واحد بحسان ومن خير مالا فلي أنفسكم نفتينا يا كفا إليسا نيسا وما ترزقون بحن ميسان إلا ابتغاء وجه الله إلا وجه سادن في وعنائن وحكو بحن ميسان وما ترزقوا واحد بحسانه من خير مالا توفوا اللو في نبال قدكيسا إليكم إذنك وأنتم إذنك وحبيحية لا تظلمون لإذن ظلم مايو بزيادة سيئة في سيئاتكم فمانتني لكرين مايو ولا بالنفس حسنة عن حسناتكم ولا دين وحلى لما ينمر بل حبي أي سيئات فمت عين ولا نافايا حبي أي حسنات عين وافل الله لا بايا وصدق الله في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما للفقراء نطق أيضا صدق الله إسكال الذين فقراء أحسروا نفط الله الرابي في سبيل الله إلى دين في سكرية لكذا أي اللغو الرابي حوصا مقبتان لا يستطيعون مكران ضربا صفري بتجارة تجارة در تغلو صفر في الأرض بلك القديسة يحسبهم وهم علينا يا الجاهل قفك نبي بحالهم عندما تقولوا هلسوا أجي أغنياء تنب مالقذين أيهم ملينا من التعفوف إخدور الأوغي أوبري وحمانة إسكدور أيان تعرفهم وعتقوا قرن بسمهم على مضولة ووجدوا ذي دور صمي تفردوا ذينا قتل بسمهين قللين بقين اللامي أتكين كسر بإلهي أياتكوا قرن إساو لا يسألون من هو ورسلان الناس ضدك إلعافا ورر أمه ورسلان وما تفرق واحد بحسان ومن خير مالا فإن الله معبوك عقا إليك أد بحسان عليم ويدين أولياء فيجازيكم عليه ويدين كاف المرنة الذين تغفيالك ينفقون بحناية أموالهم حلوة حلاسة من ليل هذان بحناية ومن لديه مايان والنهار مالين بحناية إن يقفكم من أركان كلية أو حجاء مركب وادي بايان إلاك لكم أحرنا من ليل هذان بحناية والنهار مالين بحناية سرا وصوصوا بحناية وعلانية مقالوا بحناية فلهم وحيليهم أجلهم أبا القدسولة عند ربهم أحد كلاك تيمي إلى أعيك وربك أكي سيكوليهم ولا خوف عرسي عليهم كركوضا عن ميسو فلهم الأمن والضمانينة وسكينة والوقار بينيهم عرسي والولمية كأنان ولا هم عن ميان يحزنون قوة إيران يولا فلهم الفرح والحبور وسرور بيليه الذين يأكلون الربا ما لدينا كجرني شبادي إن لقى عبد الله وأن لقى ممار ما شبادي الله وعد إرادة وحقدرها لغو قاتو مرنا الربا الفضل مرنا الربا النصيع لما لا يوجد جنتا الربا النصيع هو عاون لذي لا تقان قف با قف مسجدك دايمان هيا جوانا مركا كان هو على ياي كان وحبا وضن بايا وانا منظر وفرم ذوي ياي وحقنو لا ياي وحلا ياي جوان كاقالو لبي جوان كقال وقال كي بارتا كوقالو لبي جوان باد بحين دوندا وانما النف اي دم ذاكري جوان قادنا لقيا على ذاكي مركي سوقالو لبي جوان انو بسن كريوايو قال كاوي الى ذا اللبا كلانا كدر فصل كلان خبوش ماي وهكذا الى يوم القيامة مدينة النغرق ولبي جوان هو الربا النصير وهو آخر وزيد أذيك أنا واحد بحين أجي وحكوضر أني ذا نمجدي بانكو كردين أيا سبا النصير الليلة سبا الفضل وحاو خلقي مركا العقل جويدها سنة أيو هي أنواعد الربويات ومركا لك داري سو كلك اللبضة مدى تعيبة تتكى ربا دا كل أغمى أما كل يأكل استن أما كل ما دا يستن آياد يأكلون الكعبر أخلي واحد لو قاعد برا يوعود مقصود المال العظيم مال دمت اللي قالوا إياه الكون الأكل الحنيدو كلك حدو الحنيدو حدو أقلكو دستيو حدو النهلكو قرسلو أما بابوركو قطو أما باركو تبعضو وإسلاماش تتكى حفاظكو دغمة المساكين تدلما موقال قاري قيامة للي أولا عروس أخيمة اللي كاني عروس أخيمة اللي كاني الله في مخي مساكن لك أتمرك تأكري ماي سيادتك إنو صعبور روا مرة لغاقي كارو قلك عوثي سوحيكو صباحي سا كعاكف قلك عوثي بيهاي قف قلل قلوك وقلل انتو عدلكو علي قلك كرفتي كبرتي كدماتي ابن سوحي قلكو كفا بدعي مدارك يمو قلك القيامة كل مانا يواسد اعلاب قودة قال تعالى خبروحوا للذين واحد يأكلون هنايا الربا حرام تدايرات كان هنايا لا يقومون من قبورهم حبالها كما سوكعا إلا كما سجي مهان يقوم الذي يقف أكعه لتخبطه أكل حوري الشيطان شيطان باكل حوري تخبط اللي قدرهم وهو يقف كادي للنبر له لقونت اللي قول لفتو كل كاحلين ضمال بيقول عيدا ستو الحنبوه العيد قلك يتخبطه الشيطان الشيطان نمو لك دي من المصي يرون حقيقك لك دي هي جمود إن شاء وقلك كعاقفك يعلوش عويناتي أي حقاب دار الله قد لك سبب كنوعه سبي حق درها قلين هذا أنا تحليل بيسميه تحليل كوعه وحان محرم كان بناني إن السميسك أدبوك حرام إلو ياي يا إنا الحلال ليس تأكل اللبن قوت عبد محرم كسمين أيدي ألو حرام نمو قرانا هي وأدنتي كبيرا من الكمائل لكن قرط الحلال ليس تي أكو كالوي وآيات كبات بيني سي قلت أني من كان ربادة عنا هي وعام أغلى تحليل إنا يسمينه حتى ترى وعام واربا مبنانا أنا قيان قصبي من كل أيها قفنا مدعين وعن حلقي ملا خيار بولها بأهل أواني كده يوحد الآن بأخوران كنا كيهمي لاليك سبب كاللوح من يوحول لأنهم كوى الرباد هنا قالوا وحي لذي إنما وحك لما البيع مثل الربا تسموه مغلوب وحوية لماذا شيء بأهل يجبكوا سبهي حتى يقرن لهاي إنما الربا مثل البيع بألقاتي والمشبه به قبعة دقاء حفظنا مشبه كدقاء وإذا ذا حفظنا لغو لغمه وهو لغو قركته بعد يومي لكن هذا لا نكسيت حليل كوليك ومرايو وحي حلال لما دي أطلب لغا حفظ بأين واكوش به إنما البيع مثل الربا قل كان معنا إما شكوه لم أعود بأي الربا وإشكو من لك أخيار كيسو لأيهاي أمي أمتكين مقصدين أسرع إيه من إيري جوانا ذا نكويا لمدسي لما جوانا بحنا إلي هذا أمرك وركو ذي كباني اللو حوير سبحانه لين باسيكتان وحل الله إلى وحو بنيي البيع وحرم الربا إلى حبالينا وحرمي بأينا وابنيي إذا بدردينا إلى وحو حلاليي إلى وحو حرمي سيطر عليهم ويسفو من كلمة موهو كلها قفك مركة حكم كإسلامي قاسو قارو حدو ريبتو إلى بسنو أمر كيسا الله قفا لكن مركة الله شيكا حكم كإسلامي قارو كتب هدو جوكسن وايو وحكول عيسى أكو سقال قال تعالى حدوحو يري فمن روحا جاءه أيوتمل موئلة وانو من ربه أي ربه يوغكي من آيادان وكاله وكانتها قلت وعدك أبوي متخير طوما فلو حليه ما سلف علي هرؤه حباه مطرعي لو هدب تجمع انتين آيات إيمان حقك سوقاري حبالك سوقسك اسكعي لغب معيسو وأمره إلا عقابه إلا عفنا ينا إلى الله ألا أمر كيس اللودة أيوة من عاد عيادة مركيتين حكم كيبا أوقع ذي إن رباي حرام ذي قفت كجب كل عبدا أولئك قوة أصحاب النار نار أصحاب تهديو أصحاب النار لهمتي من الكالبين أرك هم في أخالدي أقوى رأيهم أقفك الربال وفن إيستي وأقو بابا مركا إلا دي يهي إلا دون أيي والربالان شين كان شين كقفتي هي جوان كان جوان كقفتي إني أقردين لمولا يلي يا ربي كاغلي فقال عز من قائل لم حق الله إبوات ارتلا الربا خما إلى هوات ارتلا فإلي خير ملك ويربي الصدقات صدقات إلى بربارية مع رسولك أصحابك وكلمة ما ييري عليه صلاة وسلام صدقات أمركي يا دون كان تغتيا قعنتي تكبعه قعنتي إبي قلي انت قعنت قفك التي يجارين يا هو بربارين ايا وهذا وحي الله كي حصولك وحوكت المامي حتى تكون مثل جبل احد بورتا وين احد الى كانت وحوكتوك قفك المامي فردها اللي جعلا فردها انا فرس كي يجرين يدا فرس كي اللي جعلا وحوكتوك فرس كي يرد بسي وبرباريسا وقفيسا وقفيسا وقفيسا وقفيسا في عروسيسا وقفيسا رحي القمون وقفيسا يا إله صدقته بربارنا يا حتى تكون مثل الحدود ويربي صدقة صدقات في أبوين يا والله أب لا يحب مجعل كل كفار مدقان لمبدا والرمض الحلال يسي أثيم جنب القلب ووحي المحرمات في بالي وحي اللميلة أنا كده سنين يكون حسب بارنا انت هو الترهيب لين دعب شكرية ذاتك حلول يوحي يكون أغمان ترغيب في الأين جعلي فيه ذلك في عني عمل قرية وعلى الله تلقلي إن الذين أخيارك أمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وأقاموا التوسية الصلاة صلاة التوسية لأركانها وواجباتها وشروطها وسننها وهيئتها وخشوعها كريمي كإلالية مفضلاتية مخلوعاتها وأتوزك فكذا نزف عنه بحيي لهم وحيلين أجرهم أبا القدخلة عند ربهم خبروا بكتي بيكوليين ولا خوف عبسي عليهم فرقوا بقيام معه ولا هم عن مايان يعزنون قوة تيران يوضو الذين وحيا كلون عنا الرضا حبال الددك عنا كل أغمى لا يقومون من قبورهم بعث المركي اللي قال عباله هذا كما سوى جوكسدا إلا كما سدو جوكسدا موغي يقومون الذي وكيو جوكسلو يتخبطه وقالاتيك لكون جعي الشيطان الشيطان من المصي جنون عجيه كتعطي الشيطان ذلك صابك وحول لأنهم هو انخفض كل أغمى إن يقالون إلى ذلك إنما وعكل ما البيع البيع مثل الربا في بذيب اللمدي فأكذبهم الله ألا كباني قائلا بسقوا إبيه تأسهم لكيهم وأحل الله لعذاب البنيين البيع بغي الله البنيين وحرم إذا هو حرمي الربا الربدي إتاشه من أتراده فمن هو حجاه أيوتي من موعدة وانه من ربه خبه حقي أغطي من دينتي عيادة سوكارتي وفنتها كل كالجوكسة فله وحملكم إليها ما سلف وحي هرية سربان ما قوقاتي وأمره من العفيه إلى عقابه إلى الله اللعقي أيها مركز الله دايي ومن روحه عاد مركز آيات المتكدد خباء الله فأولئك قوة أصحاب النار نار تتكدد هم إذا فيها نار تقول هذا أي خالدون قوة رايان يمحق الله إذا هو ترتلى الربا يبديه ترتلى ويربي الله هو بديا الصدقات وغيالك الله بديا الله بلابا والله معبود حقا لا يحب مجعل كل كفار يتقال لما بدن كله حقوق قال لما بدن ياهي لتحليل الربا في ربي على ليس كذا وتشبيهها بالبذل اللي هو شبه وكفارك ياهي قال لما بدن عظيم من دلو في قلب بدن والربا هنو دهذا هي أرورة هذا وكدا بقلب بدن إن الذين أخيارت آمنوا حقهم أيي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وأقاموا توسيي الصلاة صلاة توسيي وأتوا الزكاة فكذن القتي لهم وعيليين أجرهم أبا القتل ولوح الكليين عند ربهم سبب الأكتب الكليين ولا خوف عرسي عليكم عليهم يلا قرقوا لما ولا هم أهانما أيان يحزنون قوتي لأن يلو يا أيها الذين آمنوا تقولوا يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرمي اتقوا الله إله أيضاً أبوه سبحانه عز وجل كعب صلى وأوامرت إذن فري فرما نواهدي إذن كرّي بيتفق هذا قارهان وذروا كتلا ما بقي وحي حري من الربا كعري إن كنتم ذاتهم مؤمنين كوال الرمي ملك الآيات دي هراتمي أياسك أبو رمي خلطا بعقل السيد وإلا قمت أي هسيس عصب ما بلق رأيه لكن تنتي خبا نمكم مغني السيد الليلة سيد عباس باك مدها شسولك أديركي خقي كدرنا هوسا القاتل اللي يري خبا وإلا خبا نمو لقو قمت أيدي شاسمالك إني دونت يا أيها الذين دك آمنوا حق الرمي اتقوا الله الله إذن أبورتك كبقى بانتصال الأوامر واجتناب النواهي أغبقى وزروا كتلا ما بقي وحكى علي من الربا خبان ما أنت لكم قنداف إن كنتم ذاتهم مؤمنين كوال الرميي أسمعوا كلامه وكأب مغلى خبان بنانك كمارا فإن لم تفعلوا حديد أنت دايري وإذا ربوا وحكى علي دافن فأذن أغادة بحرب تزال من الله الله حق اللي ينكرد قال لمو ورسوله رسولك حق اللي ينكرد قال لمو حتى إذا الرباطي بناك كمري قد يرقره وبدقال أي علي الرسول ولم إلى مركز دندوه إلى ذن لا يد لنا بحرب الله والرسول إلى أي الرسول دقال قولة تبارو معينو الرباطي بأنك تقينو كل كارما دوريتني كجرتا ورب سبحانه عز وجل وان كتب الله ما يؤيري خبادة بنايته كذا إلا وان كتب الله ما يؤيري ذلك أولياء الله كحيرنا لبنا من عدى لي وليا فقد آذنته بالعرب قلبا وغيشين ملك ولي الله لبا يألا درسيه وإن طبتم حداد الله النقطان والربادي ديسان ليد العريان مما يفلكم وعاد لديه خصوص أموالكم أصول أموالكم ما ليالك الناس الخديفة بلاده وجوان تاقيه ولا يبلا بعي وحلقوه ضريمايو أبنو عبدالهين أني كري وما سألنا وفكاد وعقول هذا إنه أعضون نغضو فالنظيرة سوغيت إلى ميسرة انت يوحوك سألنا لأن لا تسوغو يا يجيب على صاحب الدين وفكاد أني كري أنا واجبكوها وأن تصدقوا من الضيساء في ذلك الضوء حبالي حدات أنت من الضوء أتكون عيد اسكسر خيسة وعافيتي أي خير في نمبر لكم إذنك إن كنتم هداتين تعلمون قوة خيريا كان فافعلوا ذلك سميو كل كم نداني يدا وقف في هدو المسلف فقيره وحباله الحكولة هاي إنا تجكت أواج إنا أي وقف الله إنا تعفزات روحكو ما يساوي الحقو الأواع الضيين سنو قلت دور مالاك أو شريعة شركتي أو سنها إلا واجبك سنها فضل بدنهين يمتك طيبدا شهدي وواج فنظرة إلى ميسرة واجب وأنت صدقون سنو قلت إني صدقا كفي أنت شهدي في واجبك هاي قرآنك عدي وأنت صدقوا خير لكم وعلم إذا تحييك كلام تقف سلام عليكم مركة ورأنا وصنوا لكن ماذا سلموا يري عليكم السلام ردك وواجب توراك فضل بلا يلا صببوها وإذا قال شلا قبل الدخول الوقت وصنوا عند الدخول الوقت ما دين لا أدامنا وإذا قال وواجب قل كإن ملك إلا وإذا قال لا أدامه وواجب كيهاي وحكا أجر بلا أجل وقلت ورمسي وإذا قال قبل الوقت وقبل الأذان وكمد نغضي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واتقوا مسلمين كعبسلة يوما مال ترجعون الليلين ألندون فيه يوم كقديسة إلى الله أبوين ثم كالجبال وفى الله لما يسردون كل نفس نبل أرك كل جد ما كسبت وعيس قيدتي اللهم ذاتك أن لا يظلمون للظلمين بالنقص حسنة ولا بزيادة شيء عيضة قوية سيدتنا كواتقوا يوما ترجعون عيضة لك تمادة وإنه تمادة يؤدن بيسيو آخر آية على الإطلاق نزلت قل قائد سالك اللي أدو ماذا كبحي يوحيه سوادة قائد آيات يؤدن بيسيو وآخر توجيه تلقته البشرية من ربها تعالى آيات تنكجد ما توجدين ثلاثة نصوبنا عليه الصلاة والسلام ويرمو النورة قلت أحكام تعيش أيضا وحيلا ذهب أيضا قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فقياما ليس حسوسيا وحقياما لم مذنى ثم توفى كل نفس ما كذبت وهم لا يظلمون من أول الظلم يجري النفل أركاب وعيش قيدتي سري خير من حساب دمائي حياة يا أيها الذين آمنوا حق الرميه اتقوا الله إلى كبغة وذروا كتلة ما بقي وعهري من الربا خبا كمدة إن كنتم أداتهم مؤمنون هو ألا الرميه فإن لم تفعلوا حديدا سيدا يلي فأزنوا أغادة بحرب دقال من الله إبوين حق الليل كلا دقالهم والرسوله حصولك حق الليل كلا دقالهم وإن تبتم حداد الله النقطان فلكم وحد لذيه رؤوس أموالكم ماليالكي ناس اليالكو لا تظلمون إذنكو وحكر أرسل ميزان ولا تظلمون وعن الله إذن كبير من مايو وإن كان عدو النغضو قف قدينت الأولى إياي من عسرة وليس من صحيلا وعين فالنبيرة كرشو إلى ميسرة إنت أروح غرف الأبان لسهو أي يجيب على الدارين قف قدينت لكركي تكوى وأن تصدقوا من المدينة كثرة قيستان دينكو قبل أي خير في نام بضل لكم منك إن كنتم هداتهم تعلمونك وخيرا فافعلوا صغير عفية واتقوا بضع يوما مالينك عفزلا ترجعون قرك لو أبلا بمتون تنام الليلين ألين دونه في يوم قدريسة إلى الله يبوين ثم كذبا توفى كل نفس نف كل بيد الله ما يستري دونه ما كسبت عيش قيسة حنية سنبا اللوه بنا يا وهم دومرا لا يظلمون لظلم مايو بالنقص حسنة حسنة بمدة لقد ظلم مايو ولا بزيادة سيئة فمنكر بمدة لقد ظلم مايو يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديني وحبذا هديئة سبحانه عز وجل سبقذا نقوبه فيي فبدئين الحرام تهين الله سيجي مؤسركا أو عيسى إلا عفينا فإن أقول يا ري قال لغو صدق يساويحي دينه قبل اللي يرهده وحيا رأى مركا اللي يسوكيه أي النفط وحال لغيابا من إما ليسو من المالك الدوين بلغ العي ومالك عن شريعة الدنيني وعدك الدنطان أيضا سيدي شريعة مالك الدنيسي حاجر مالك نلوش عدون كاللقوم نولي هاي لفضل تيسيو لأنتي وحلا نولان كاللما أركو سيدا طراتيه وحضر كي دونتا سيدا الكبيراتا وحانت كقران دونتا مركا وهو الرئيسة عيادة وأطول آية في كتاب الله كتاب القرآن عياده ككوم وليحكم لفضل صدن يلي عيادوه عياده أولا الواتا مالك ليه كتاب ليش وحضنا أكيد دونتا نغان كينا يسيدا يكلفوكيه وحاتا لنقفن شكوية ما دينه كيرا من ينئدين قرقا تراد ورقد يرقر او عاطر على مريم بان كده انت من كان مكاسا كينا ايا اقول ادك الله ماك بكيوك بان عيبو كلي مريم بو كان روائنا فيزو قرالنا موغلا ارخاتنا موغلا اقال بو كسين ايا او كلي اما كيوك بان اي اما امن سلمية بسكاي جوحات قرال لانت ايا مرخات لانت ايا الرهان لانت اينا حلو ايضو الله ادك الله ماي وركز اللهم لا ترخو بيت كل جنيا قلت كذلك مالك أي عيادة كده قاضى بكتي أرك قال تعالى فبيوحوا إلي أيها الذين دت آمنوا حق الرمي إذا تداينتم حدات فلا أماهان إيسان بدين أما حدين جلك لما مارمي وايو وفي قفك مارمي وايو قول إلى وحي أما مارك أبو الرئيس إلى أجلي مللو كلام هذا مصمم لما رأي مرك واحد كلام أنا يو وإن مدرك من كان وحام هذا وحال لأن هي بحنا يو إنه شنو سنذهب كوسيجان بالأهان وكوسيجان بريهان وكوسيجان ساعدهان وكوسيجان مالهان وكوسيجان وحولنا البشر صان ما رنتي كوتاي مسايس متسلم عن سوء ما ساعد مركينتك قلك إلى أجل المصمم وإن سنظن من الله شيئا بالنمان الله شيئا مارن عن الله شيئا ساعد عن الله شيئا مالحان الله شيئا بباتلك وحي كبع سويحين إلا قاتوا إلا شيئين سنظ الله بحين أيو ولا بل بحين أيو ولا مال بحين أيو ولا مال بحين أيو قلك أولا أولا إلى أجل حناية دار إسلامي إلى أجل مظل مصمم لما رحابي فاكتبوه لك أمر إيبول ابن الجرير الطبري ورئيس المفسرين أوامرت آيات داري ماندوندا وإليه المفسرين ذكره وقالين لك بسنوه مهر واجب لك والحق معه فاكتبوه أول وقبل كل شيء قرأي مجدب على قرأي سببت وعاوية ما كتبه قرر وما حفظ فر ما أنت واحد فوق ديسي موغي قلقا بلغم الله وجماعة الآخر بين قجرنا الرجل يسعبان كالسوكيان لكن ما انت بعد محسو سنكرتي حالي وعدك عصي سادا كرمي قلقا وعين لقرو انت عصي تايديك قدر كده مجلسة الله بحناية قارنت عصي الله بحناية وهكذا اول امر كعبة وعوي فاكتبوه لقدي يعني بلعي مركة دفكو فرطة قريبا لكم مصرنا وليكتوب هدلو بينكم لحدينا كاتبوا فرقو قفوا حالون يا رأي لقام فرطة كاساوك لقرأي اللبدي بسجي وحى الله فري بالعدل قرصور إنه أقره وسنينك ديك قضى قل عن حقيسة كاللغا قضانا وسن الله عن مدنه وسن كردينين مالكنا كردينين وعن وسن لبدا كلمين وحى اللبدا كل شيئان كلية أقر حدي مركاكي وحقري يقاني رحب قري ماينا قرآن هو كديري ولا يأبى يوسن ديدي كاتب فريقان أن يكتب إنه قرو ولا بدأ أمنا وحقر أقول إنه كما قرو كما سبي وكالي علمه الله إسمعي بوبا أدب إلى ما كتاب هذا كمرا نعمك وكما ليس نعمة إيدة أمدا حكا عزدي وكما قر لبدا المسكين ذكر فليكتب حقر فريقان متفتا قريب يبيقان وإنه قرو يا ترى وحان لقرى يلنقى يا ييرينا وحان ييرينا من كان محتاج في دينك قاتل أما كدينك لا قاتل شبه وحان من كان دينك قضى مثل هذا مركز جوكته إسال اللهم المرينة أقرى لماذا وحاولي كان قريديس واقرا إسال مركو إلى كل ريالان قضى بس رمضان أن بحنا ما لنتي كوتاي صلاة هذا الصبح مسايد كان أن قد بحنا وكان لقونا يسيغا اعتراف منه كما بذكر عنه قل كأسيغا يرينا قال تعالى إلى وحو يروحي لبقايا وليملل هل يرينيو الذي قفك عليه قركيسا الحق ما صلغلا كأسيغا يرينا أسيغا مركو يرينا إنه وحن ليسكونا يري حق مولاياي مايا وليتق الله إلى هكا أفضل كتنك قاتي الذي ربه يسأل رب جيسا ولا يبخس يصنب منه من الدين شيئا وحظا حلالا يصنب منه هيا ليوحي الأولى وعندك تقف كتنك قاتي إنه نغضى قفا نسجار في اسمي صغير بلنقون كرا ناف بلنقون كرا مثل جلب بلنقون كرا منه وحغي كل خوف في دينك قاتل نوع أيهاي كجانت قاية أولجا أما ملا يرينا قال تعالى فإن كان هذول نقض الذي روح عليه كركيسة الحق ما سأيهاي شفيها ما لهش جودر عدوياي أو ضعيفا قف في العن عدوياي أو لا يستطيع حدوسا بأود أي ملة إنه مريء وحي القرآن هو إسلا فاليوم للهم مريء ولينه أسرع ما مريش وحيه من أجل قرصه ويوسا كوني قوية المسكين كان مدفن مش كان حقا لنا يوسا مدفن كسا كان وحي الواسي وعدالة وصوح قصر وحنا كدم هيا ريو فريقان كان حقه انسى قرال في باقاتي قرالك كدم على القصر مرخاتي واستسدوا مرخاتي قالية شجيدين الله من رجالكم فجينا ووينا كان قرقا كمين لبا أضي أو يلا أو عجردة أو جبة أو ضط أو سنة أي لون يلاي يجيب على ليهاي بين كان لك رقاتي قرارك دوشي زي كمر خاتك إن هاي اللي يدل كار هذيل هو أي لون إنه ومن كان يلاه لي لون ناقض بالو يلاي هل إني لون ناقض أي مر خاتك عايا أي لم يكون هذا لوني مر خاتي نكون فدلين لونين فرجلين يوم رأتاني لبها وين أيام مرخاتي نقول أيه نتخ مرخاتي قال لك اللي كان أيه لما السوق جلوه لصوه دي مايه بدوحة لصوه دي أيه وحقار هذا بورصا قال لك بقايا وحقار هذا أخيار ساسر يجبو إلهي لي من منذ تخمدة أتربون الرالكتي من الشهداء مرخاتي يارا أي اللون يارا أخيار وحقار هذا فلادتك إلى كعب صوتا أي الله مرخاتي قلنا قرال يا مرخاتي بقى الله يسكو داري قل كواح ان الله إلينا يا ماذا هم محا الله باللوغة بيجي عن تضيلا من الإلهودان لغيابا إحداهما لبدا ناقود مدود مددي يا مالكي يا وحينا إلهودو فتذكر الحصوصيسو إحداهما طوضا حصوصا الأخرى سكلا إلهودي واللبدا دي من إن من إسلاك صوبعا أي اللغيابا كل قلبي شهدد أي هذه وقت جيل لقالوا ليلا قال في ما سان لك لقادنا لبدينا مرخاتك مدنيا لقاري قال يا أخياري حتى وهدي جيلا واصلة إلى هذاك الجيل ولا يابسوا هذا مرخاتي يا ينديد إذا ما دروا هذه لو يروا لتأدي في شهادة شهادة يسرع أقارين إنه يقتانا يا أجيان هذه لو بعضه إنه يجيلا عفو مالي أما مالك أن أنت لا يسوق دري قرآن لا قري هي مرخات لا يسوق دري إنه لا أقبلني هاي مصرية ما خيال من لغز ولا تسأموا حد نوعنا أن تكتبوه من عندك بغيثان صغيرا وعير هدويا هاي دينك أو كبيرا مدوين هدويا هاي إلى أجله ملص اللغب إلا أنت لا قالوا وإلا بغا كل كادي جدي يا مرخاتي إلا يسكر صاري محل ولا دنلي إلا وحو يري ذلكم كدا إله إذن فري وإن دينك إلا بيغو مرخاتينا الله يهلو أي أقصد كرسوليد بدن عند الله يبوين أكتي وأقوام يدا توصنان بدن للشهادة مرخاتيك وأدنى يدا أدوان بدن الله ترصابو إن إذن هدو ساكينين انت دين كيبا يا هاي حدانو دين جيرينا إلا لك لقدنا يا نكان طبعا كنا الريال وطا فابورا الباكا وطاقا كنا مقاسينا لا رقبوها أما انتو رقبوها sidaa markay tahay ee waxba ayan jirin markaatii ma ahaane qoraalkii waa laga maarmaaya iyo waka qala taala fabiwuhu yiri illaa an takuna faamulka inay ahaato ma ahaane tijaaratan wax kala galaso xaadiratan goobjooga badeecadii waatan bakaarkaanay ku jirta leesamiina waatan tidiruunaha adla kala wareegaysanaysaano kana toban fiikoon u qaatay kana saddex baabuuru gursaday baynakum dhexdiinna falaysa maaha calaykum korkiinna junaaxun dambi allaa taktubuuha haddaydaan dhigin laakiin waashidu ilaa tabayacta markaad kala galanaysaan markhaati u yaala waashidu markhaati geliya ilaa tabayactum koortaad wax kala beexsanaysa waxaynu soo sheegnay laba nin oo ninna kaatiba oo faryaqaankii wax u kala qorayay ninna markhaatidii ah waxaan banaanayn labadoodii in la dhibo oo kan kaatibka ana waxaan jirin iyo been kii qor la yidhaa tajwiir kan markhaatiga ana waxaan jirin ku markhaatika oo labadoodii la dhibo ma banaan sidoo kale inay labadoodii wax dhibaanna ma banaano oo kaatibkiina dadkii uu dhibo markhaatigiina uu dadkii dhibo kolkaa labadaba waa noqonaysa walaa yubaara waan la dhibin kaatib walaa shahiid markhaatigii iyo karaaniga oo midna yaan lagu kallifin waxaan jirin sheegiddii iyo meel fog inuu gaariyo cadaadin ama walaa yubaara kaatib kaatibka yuusan wax dhibin walaa shahiid ayaan wax dhibin oo saaxiib alxaqi iyo waman calayhi dayn midna yaan labadooda dhibin hadduu dhibka yimaad oo karaanigiina shaydaan noqdo markhaatigiina shaydaan noqdo wain tafcalu waxaa laydinka reebay haddaad fashaan fainahu ficilka aad samayteen fusuuqu waa diinka bixid amalkii allaad ka baxdeen bikum idinka qabi diina aaday gabagabadii ugu dambaysay wataqullah ilaa ka baqa fii awaamirihi uga baqa wuxuu idin faray tafcaluha sameeya wafii nawaahiihi wuxuu idinka reebay uga baqa fatratuuha ka taga wayucallimukum ullah ilaa saasuu wax idiin baraaya wallaahu macbuudka xaqa bikulli shayin allah arkay idaynkii caliimun arra alla waa aqoon badan waa doomi iyo maslaxadooda ayuu aqoon badan yahay saasuna wax ugu sheegay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayo idaa tadaayantum haddaad kala amaanaysaan bidaynin ama ilaa ajalin madow inta laga gaaro musaman la magacaabay faktubuuhu dhiga walyaktub ha dhigo baynakum dhexdiinna kaatibun far aqoon ha dhigo bilcadli garsoor walaa yaaba yuusan diidin kaatibun far aqoon an yaktuba inuu dhigo kamaa sidii yuusan u diidin allamahu llah isma eba dhigidda u baray ee falyaktub ha u kala dhiga dadka walyumlil ha mariyo alladii ruuxa calayhi korkiisa alxaqu deynka uu ahaa walyataqillah hana ka cabsado sabahu rabbigiiso walaa yabkas yuusan dhimin minhu min alxaqi shay-an wacba fain kaana adduun yahay alladii ruuxa calayhi korkiisa alxaqu deynta ay tahay safiihan maal hallay aw daciifan qof jilcan aw laa yastadiicu haduusan bakarin an yumilla inuu yeeriyo waxa lagu leeyahay huwa isaga falyumil ha yeeriyo waliyuhu maamulihiisa bilcadli garsoor wastashhidu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati min rijaalikum raggiina waaweyn ee qaangaarka caaqiliinta ee baaliqiinta fain lam yakuuna haddayan labadii shaahid noqon rajulayni laba nin farajulu nin iyo wamra'ataani laba haween ha markhaati noqdeen mima dad ka mida tardawna aad ka raallitihiin mina shuhada markhaatiyaal biamaanatihiin ammaanadoodiiyo taqwadood aad uga raalli noqoteen naagihii laba maxaa looga dhigay an tamilla inay ilowdo ixdaahuma labada naagmidood inay wixii dhacay ilowdo oo fatudakira ay xusuusiiso ixdaahumaa tooda garan alukhraata kale ilowso walaa yaadba shuhada markhaatiyaal yaryan diidin idaa maa goorta wuxuu markhaatiyoorka loo yeedho inay shahaadadii gutaan walaa tasamuuha noogina an taktubuuhu inaad dayn ka dhigaysaan sagiiran hadduu yar yahay aw kabiiran uu culus yahay ilaa ajalihi inta muddadiisii laga gaaro daalikum sida ayaa aqsadu caadilnimo badan cinda allaahi eebba weynaag wa aqwamu toosnaan badan lishahaadati marag furi wa adnaa u dhowaan badan allaa tartaabu inaydaan shakin ilaa an takuuna inay tahay mucaamalada tijaaratan wax kala gadato xaadiratan goobjooga uusan dayn bad jirin tidiruunaha aad la kala wareegaysaan baynakum dhexdiinna falaysa maaha calaykum korkiinna junaaxun dambi allaa taktubuuha من إذن بجن لكن شهادني حجرته وأسدوا مرخاتي قلية إذا تضايعتم حدثوا أكل كذا إيسان ولا يضار كاتب كراني يوسن دبن ولا سيد المرخاتي صاحب الحق يندبن ولا من عليه الدين يندبن كذلك لو ولا يضار يندبن كاتب وحنجر لبيان لدين ولا سهيد وحنجر فريان لدين وصاحب الحق ومن عليه الدين أين يغدبن قلك إذن وحبيبنا إذن يندبن وإن تفعلوا حدات سميسان وحا ليذن كريبي أما وحا ليذن فري أدي عذان فإنه سمين تأدوحا سميسان ليذن كريبي أما أدي عذان وحين ليذن فري فسوق الدين كبحيد لكم إذن كإذن كسرون وتقول الله إلى كبك في أوامره وهو إذن فري أربك أفعلوا أوامرك سمايا وفي نواهيه وهو إذن كريبي أربك أتركوها كتلا ويعلمكم الله وإذن برايا الله إلى أبادينتا إن الوحد بأنتهم دمانتو إذن برايا والله أب لكل شيء وعلى أرك كله دمانتي عليم الله أقوم بنوت والله أعلم.